قل إذا مات شخص وعليه كفارة صيام شهرين ماذا يلزم ورثته؟ من مات وعليه صيام كفارة فإنه لا يلزم الورثة أن يصوموا عنه، وكذلك لو مات وعليه صيام نذر لم يلزم الورثة أن يصوموا عنه، وكذلك لو مات وعليه صيام من رمضان لم يلزم الورثة أن يصوموا عنه، لأننا لو ألزمنا الورثة بالصيام عنه لأثمناهم إذا لم يصوموا، وإذا أثمناهم بترك صيام غيرهم صار هذا مخالفا لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن من أراد أن يصوم عمن مات وعليه صيام فأراد أحد من أوليائه أن يصوم فجزاه الله خيرا. وصيام الكفارة التي يشترط فيها التتابع لا بد أن يكون من واحد، لا بد أن يكون من واحد، وذلك لأنه لا يتحقق التتابع إلا إذا كان من واحد. أما صيام رمضان لو مات شخص عليه صيام من رمضان وصام عنه عدد من الورثة فلا بأس، فإذا كان عليه 6 أيام من شوال وكان له 6 أولاد فكل واحد صام يوما فلا بأس،